ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك وصفاتك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا، أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، أسألك بأسمائك وصفاتك وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا ويا مولانا، أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير عفوا وعافية لي ولهم أجمعين، للأم وأولادها يا ربنا ونصرا يا ربنا وغلبة لهم على من بغى عليهم وسحرهم وحسدهم وحقد عليهم، كلهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم، وامكر لهم يا ربنا ولا تمكر عليهم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثباتا يا ربنا، اللهم قوة يا ربنا وبرا وإحسانا منك علينا يا ربنا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت، ثبتنا يا ربنا اجعلنا مؤمنين، وثبتنا يا مولانا وانصرنا وعافنا واشفنا، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا رحمة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، اجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة، وثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة يا ربنا، وانصرهم واجبرهم وعافهم، سنعيدها سيرتنا الأولى، أعد يا ربنا الأمة والذرية سيرتهم الأولى، قد عافيتهم وكفيتهم وشفيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم وغيمهم وأسحارهم وأحسادهم، وأخرجت عيونا فيهم وأبطلت أسحارا فيهم وعليهم وبينهم ومن فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم، مشوها ومقبحا وممرضا يا ربنا أبطلها، ومخيلا أبطلها، ومكسلا ومخملا أبطلها يا ربنا، ومفترا أبطلها يا ربنا على نفرة، أبطلها على تعطيل وربط، أبطلا يا ربنا على الحزن على الحزن والكآبة، أبطلها على النفسية يا ربنا، أبطلها على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، أبطلها على الخوف والروع والرهبة، أبطلها يا ربنا وعن الدين طاردا وعن الصلاة منوما، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، واقلب السحر على الساحر يا ربنا، واقلب السحر على الساحر يا ربنا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا، أبطلها يا ربنا أثرت على الأخلاق، أثرت على المعاملة، أثرت على الوجه قبحته، أثرت على الجسد شوهته، أثرت على الصدر ضيقته، أثرت على القلب خوفته، أثرت قويا عظيما شديدا، سنعيدها سيرتها الأولى، أعد يا ربنا العافية لأجسادهم، أعد يا ربنا النشاط والحيوية لهم، أعد يا ربنا انشراح الصدر لصدورهم، أعد يا ربنا اليسر لهم يا ربنا، والبر لهم وفيهم والإحسان عليهم يا ربنا، سنعيدها سيرتها الأولى، أعد الأمة يا ربنا والذرية سيرتها الأولى، قد عافيتهم وكفيتهم وسفيتهم ورفعت ما فيهم يا ربنا، ورفعت مقامهم ورفعناه مكانا عليا، سنعيدها سيرتها الأولى، ومن أصدق من الله قيلا، يا منجز الوعد، يا من لا يخلف الميعاد، أعدهم سيرتهم الأولى يا ربنا، معافين يا ربنا، قد شفيتهم ورفعت بلاءهم وبرهم، فإنهم بالقرآن يستشفون، ولك يا ربنا وحدك يركعون ويسجدون، يا ربنا يا سامع الشكوى ويا دافع البلوى، اجعلها ساعة شفاء لهم أجمعين، للأم وأولادها من ضر عظيم ومن غلبة عليهم يا رب العالمين، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، فرج كروبهم، أبطل أسحارهم، أبطل سحرا فيهم وعليهم وبينهم، أبطل سحرا في بيت كانوا فيه، أبطل يا ربنا أسحارا قديمة منذ الطفولة في الذرية وفي الأم عند اقترانها بزوجها، أبطل تلك الأسحار رجة عظيمة متينة سميكة. أطلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد فنعيدها سيرتها الأولى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت سنعيدها سيرتها الأولى. اللهم يا ربنا أعدهم سيرتهم الأولى قد شفيتهم وكفيتهم وعافيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم يا ربنا وقد نقيتهم مما فيهم نقهم يا ربنا نقهم يا ربنا من سحر عظيم ومن حسد شديد ومن حقد دفين ومن عيون ومن عقد سحرية ومن عقد سحرية نقهم يا ربنا نقهم يا ربنا من سحر عظيم ومن حسد شديد ومن عيون ومن الأسحار كلها قديمة وعظيمة نقهم يا ربنا واجعل العافية في أجسادهم تجري واجعلها في عروقهم يا ربنا وعظامهم. أسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا يا رحيم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة سنعيدها سيرتها الأولى أعدهم سيرتهم الأولى يا ربنا نشاطا وحيوية وقوة وعقلا رزينا وفكرا سديدا وتوفيقا لهم يا ربنا أجمعين. سنعيدها سيرتها الأولى اجعل هذه الساعة يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا وشفاء من كل سقم. اللهم اجعل يا ربنا هذه الساعة فيها الشفاء يا ربنا فيها العافية يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا هذه الساعة عفوا وعافية يا ربنا لنا اجمعين يا ربنا. بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا اقل يا ربنا السحر اقل سحر حسد وحقد على الأم والذرية يا ربنا اقل يا ربنا هذا السحر العظيم فيهم وعليهم وبينهم اقله يا ربنا في بيوتهم كانوا فيها اقلها يا ربنا في أجسادهم اقلها يا ربنا عليهم على عدم التوفيق وعلى الضيق على الضيق يا ربنا وعلى سوداد الحياة في النظر وعلى سوداد الحياة في البصر يا ربنا اقل يا ربنا سعرا عظيما يا ربنا سعر حسد وحقد سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا اعد سيرتهم يا ربنا كما كانت يا ربنا قد عافيتهم وشفيتهم يا ربنا ورفعت بلاءهم وضرهم. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم. بسم الله ارقي الأمة والذرية من آثار عظيمة قوية شديدة عظيمة من آثار سحر غلبهم، من آثار سحر، من آثار سحر في الباطنة، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، اقرأ عليهم تجمد، تجمد وتخمر، مربوطة معقودة، تجمد وتخمر، وتعفن في الباطنة، وأثر على الباطنة، وأثر على الجلد، وأثر على الوجه، وأثر على الجسد، وأثر على العصب، وأثر على الصدر، وأثر على العصب، وأثر على العظام، وأثر بالأمراض بالضغط والسكر، وأثر على الجسد بالضغط والسكر، وأثر على الأخلاق سيئها سيئها، وأثر بالخوف بالخوف والقلق والأراق، وأثر على النفسية وأثر على النفسية. دمر الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا منان يا ربنا يا رحمن هو اليوم الأخير وظهير اليوم. يا ربنا يا ربنا فطر يا ربنا أسحارهم، فطر يا ربنا أسحارهم، سنعيد أسيرة الأولى. فطر يا ربنا أسحارهم، يا ربنا وأحسادهم، يا ربنا وعيونا فيهم، يا ربنا وعيون عليهم، يا ربنا يا ربنا فطر يا ربنا أسحارهم وأحسادهم، يا ربنا وعيونا فيهم وأحسادا. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. الله أكبر. سنعيدها سيرتها، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. يا ربنا يا ربنا اعد يا ربنا اعد يا ربنا الحياة الطيبة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اعد يا ربنا العافية، اعد يا ربنا العافية، يا ربنا والصحة، يا ربنا والقوة، سيرتها الأولى. فيهم يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا ما أثر، اطر يا ربنا ما أثر، اطر يا ربنا ما أثر، اطر يا ربنا ما أثر، اطر يا ربنا ما أثر، اخرج يا ربنا من دخل في الجسد ظالم، ظلم طغى، طغى وبغى، وعشق الجسد، وعشق الجسد، وعشق الجسد، وعشق الجسد. فطر يا ربنا سحرا، واهل يا ربنا عقدا، افك مرابطا. بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا سحرا، واهل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا، واهل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اعد يا ربنا سيرتهم الاولى، يا ربنا قد عافيتهم، يا ربنا وشفيتهم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الضيقة، اخرج يا ربنا الضيقة، اخرج يا ربنا العقدة، واحل يا ربنا العقدة، وافك المرابط يا ربنا، اطر يا ربنا الأسحار، اطر يا ربنا الأحساد كلها كلها كلها. يا ربنا يا ربنا اطرها يا ربنا واخرجها، اطرها يا ربنا واخرجها، ما فيهم وعليهم، ما فيهم وعليهم، اطرها يا ربنا اطرها، اخرجها يا ربنا اخرجها. وبطل ما كانوا يعملون كلهم يا ربنا عضدا، عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اطر يا ربنا أسحارهم في هذه الساعة يا ربنا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم، يا ربنا وأحسادهم، يا ربنا واجبر يا ربنا، واجبر يا ربنا كسورهم، واجبر يا ربنا كسورهم، واجبر يا ربنا كسورهم، واجبر يا ربنا كسورهم، واجبر يا ربنا كسورهم، واجبر يا ربنا كسورهم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا، وانصر لهم يا ربنا، ولا تنصر عليهم يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا من قلوبهم وصدورهم يا ربنا، ومن بطونهم وفروجهم وجوههم يا ربنا ومن الأخفية يا ربنا ومن ظهورهم يا ربنا ومن الراس يا ربنا وعلى العقل يا ربنا وعلى الرشد يا ربنا وعلى السمع يا ربنا وعلى البصر يا ربنا وعلى النطق أطل يا ربنا أسحارهم أطل يا ربنا أحسادهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا يا ربنا أعدهم يا ربنا أعدهم أعدهم يا ربنا أقوياء أعدهم يا ربنا أصحاء أقوياء أقوياء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعدهم يا ربنا أقوياء أعدهم يا ربنا أصحاء أعدهم يا ربنا أقوياء أعدهم يا ربنا أصحاء أعدهم يا ربنا أعدهم يا ربنا قد شفيتهم يا ربنا يا ربنا وشفيتهم يا ربنا وعافيتهم يا ربنا ورفعت بلاءهم وضرهم يا ربنا ودافعت عنهم يا ربنا ودفعت عنهم يا ربنا ضرا عظيما وشرا عظيما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى أعدهم يا ربنا منصورين على من ظلمهم قد نصرتهم يا ربنا قد نصرتهم يا ربنا قد نصرتهم يا ربنا وجبرتهم يا ربنا وجبرتهم يا ربنا وجبرتهم يا ربنا وعفيتهم يا ربنا كلهم ولنا أجمعين يا ربنا وانصر لهم ولنا أجمعين يا ربنا وانصر لهم ولنا أجمعين يا ربنا وارفعهم ارفعنا أجمعين يا ربنا وارفعهم يا ربنا وارفعنا أجمعين يا مولانا وابسط لهم لنا أجمعين يا ربنا وتولى أمرهم وأمرنا أجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك يا ربنا في هذه الساعة اللهم اجعلها يا ربنا ساعة إجابة اللهم ادفع عنا يا ربنا ارفع عنهم أجمعين يا ربنا وعنا البلاء يا ربنا والأعداء يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله نسألك يا ربنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى نسألك يا ربنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى نسألك يا ربنا موجبات رحمتك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا يا ربنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا يا ربنا اللهم نصرا على عدوك وعدونا نصرا على ساحر يسحرنا بالليل والنهار نصرا على ساحر يسحرنا بالليل والنهار الله أكبر يا ربنا يا ربنا وإن جندنا لهم الغالبون شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره سيجعل الله بعد عسر يسرا سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها يا ربنا يا ربنا يا من لا يخلف الميعاد سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا يا ربنا أعد يا ربنا الأمة يا ربنا يا ربنا أعد الأمة يا ربنا وأولادها يا ربنا سيرتها الأولى قد عافيتهم يا ربنا وشفيتهم يا ربنا ويسرت أمورهم وشرحت صدورهم يا ربنا وأزلت الخوف وأزلت الخوف والرفع منهم يا ربنا يا ربنا والضعف يا ربنا والخوار يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرهم يا ربنا اكشف كربهم الله أكبر سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا يا ربنا دينا قويما لي ولهم يا ربنا وخلقا حسنا لي ولهم يا ربنا وتوفيقا باهرا لي ولهم يا ربنا لي ولهم يا ربنا ولنا أجمعين سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها سيرتها الأولى يا ربنا يا ربنا ترد يا ربنا أمرهم واكشف يا ربنا كربهم وحاملهم يا ربنا وحاملنا يا ربنا بفضل سلام بحذرك وحامل يا ربنا السحرة بحذرك يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا على من حسد على من حسد على من حقد على من تبعنا بسوء ومكر وسحر يا ربنا يا ربنا سهل يا ربنا أمرنا واكشف يا ربنا كربنا ونسألك يا ربنا التوفيق نسألك يا ربنا التوفيق لنا أجمعين يا ربنا وما توفيقي إلا بالله يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا توفيقا لنا يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا يا ربنا عافية يا ربنا عافية يا ربنا عافية يا ربنا صحة وقوة يا ربنا يا ربنا إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم إنه لذو حظ عظيم سنعيدها سيرتها الأولى بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما عملوه أطل يا ربنا ما صنعوه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ويمكرون الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين قل للذين كفروا ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ستغلبون وإن جندنا لهم الغالبون كتب الله لأغلبن أنا ورسولي يا ربنا من غلبنا اقهر يا ربنا من قهرنا اغفر يا ربنا كسورنا وتولى يا ربنا أمرنا يا ربنا شفاء وعافية لنا يا ربنا للأم وللذرية ولنا أجمعين يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى قد عافيتهم يا ربنا وشفيتهم يا ربنا ورفعت بلاءهم يا ربنا وضرهم يا ربنا سرد أمرهم يا ربنا في يقظتهم ومنامهم في اجتماعهم وفي تفرقهم يا ربنا سرد يا ربنا أمرهم واصف يا ربنا كربهم اللهم توفيقا اللهم زواجا اللهم زواجا اللهم وفاقا اللهم ألفة اللهم محبة اللهم توفيقا اللهم برا اللهم توفيقا اللهم يا ربنا شرحا للصدور يا ربنا الله أكبر يا ربنا شرحا للصدور يا ربنا فلاحا يا ربنا نجاحا يا ربنا برا يا ربنا إحسانا لهم لنا أجمعين للأم والذرية يا ربنا قر عينيها يا ربنا طمئن يا ربنا قلبها يا ربنا بشفائها وعافيتها يا ربنا ولأولادها يا ربنا الله أكبر بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى بسم الله يا ربنا ساعة رحمة اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا يا ربنا اجمع يا ربنا شملهم يا ربنا وألفة يا ربنا ومحبة يا ربنا وقربا عظيما يا ربنا يا ربنا وطاعة، يا ربنا صياعه، يا ربنا قيادة، يا ربنا يا ربنا من الأم والذرية، يا ربنا يا ربنا من الأم والذرية، يا ربنا يا ربنا وقهم يا ربنا شرا، وقهم يا ربنا مكرا، وقهم يا ربنا ضرا، وقهم يا ربنا سحرا، وقهم يا ربنا حسدا. وقهم يا ربنا شرا، وقهم يا ربنا شيطانا، وقهم يا ربنا ماردا، وقهم يا ربنا عفريتا، وقهم يا ربنا جاثوما، وقهم يا ربنا، وقهم يا ربنا خبيثا، وقهم يا ربنا، وقهم يا ربنا، وقهم يا ربنا نفسا على الأم والذرية، وقهم يا ربنا نفسا، وقهم يا ربنا، وقهم يا ربنا وقنا أجمعين نفسا وفقرا، وقلا يا ربنا وذلا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وهم وغما، يا ربنا وضرا. الله أكبر. بل الله أعبد، بل الله فاعبد، بل الله بل الله أعبد، أعبدا مخلصا له ديني. بسم الله بسم الله، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا دينا قويما لي ولهم، يا ربنا دينا قويما وخلقا حسنا، يا ربنا يا ربنا وبرا وإحسانا، يا ربنا وتوفيقا، نور على نور. يا ربنا لي ولهم، يا ربنا للأم والذرية، يا ربنا نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، اجعل من شئتهم يا ربنا بنورك يا نور السماوات والأرض، بنورك يا نور السماوات والأرض، نور على نور. يا ربنا يا ربنا يا ربنا نورا، يا ربنا في قلوبنا وصدورنا يا ربنا، وأحشائنا يا ربنا، وأسماعنا وأبصارنا يا ربنا، وأفكارنا يا ربنا يا ربنا، نور على نور. اجعل لنا يا ربنا نورا نمشي به في الناس، اجعل لنا يا ربنا نورا، اجعل لنا يا ربنا نورا، اجعل لنا يا ربنا نورا، يا ربنا وبصيرا، يا ربنا وتوفيقا، يا ربنا وخيرا، يا ربنا ونفعا. أكبر. نور على نور، نور على نور، نور على نور، بنورك يا ربنا، بنورك يا ربنا، سحق الظالمين، سحق الظالمين يا ربنا، والساحرين والحاسدين يا ربنا، وتجعل لنا بصيرة، وتجعل لنا يا ربنا خيرا، وتجعل لنا يا ربنا فكرا نيرا يا ربنا، وعقلا رزينا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، واصرف عنا يا ربنا كيد الكائدين، فصرف عنه كيدهن، اصرف يا ربنا عنهم يا ربنا، عنا اجمعين كيد الكائدين، وسحر الساحرين، وحسد الحاسدين، وحقد الحاقدين، وظلم الظالمين، وضغي البغاة المعتدين يا رب العالمين. الله اكبر. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها سيرتها الأولى. اعد يا ربنا الصحة يا ربنا، والعافية يا ربنا، والدين القوي يا ربنا، والخلق الحسن يا ربنا، والصحة يا ربنا، والنشاط يا ربنا، والحيوية يا ربنا، والقوة يا ربنا، يا ربنا سيرتها الأولى. اعد يا ربنا العلم، اعد يا ربنا العلم، اعد يا ربنا الفقه، اعد يا ربنا الفهم، الفهم الفهم، اعد يا ربنا القوة سيرتها الأولى. ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. اعد يا ربنا العقل، اعد يا ربنا الإدراك، اعد يا ربنا التركيز، اعد يا ربنا الاستيعاب سيرتها الأولى. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. يا ربنا توفيقا للأم وأولادها، يا ربنا زواجا مباركا طيبا عاجلا لا آجلا، يا ربنا توفيقا، يا ربنا توفيقا، وما توفيقي إلا بالله. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها، سيرتها الأولى. يا ربنا توفيقا، يا ربنا فلاحا، يا ربنا نجاحا، يا ربنا خيرا، يا ربنا جرا، يا ربنا احسانا. بسم الله بسم الله يرقي نفسي واياكم، بسم الله يرقي الامه المؤمنه، بسم الله يرقي الامه الصابره، بسم الله يرقي الامه الصابره الذاكره الشاكره الرافعه لله السائده، بسم الله يرقيك يا اختي والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقي الذريه، بسم الله يرقيكم اجمعين، بسم الله يرقي نفسي واياكم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. رقي يا ربنا اسحارهم وأفسادهم عيونا فيهم يا ربنا قديمة وعظيمة، وتتجدد من ليل والنهار. النهار اطلها يا ربنا واخرجها. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة إجابة وإنابة. يا ربنا اجعلها ساعة عفو وعافية لي ولهم يا ربنا. اجعلها ساعة عافية. اخرج يا ربنا البلاء فيها. اخرج يا ربنا البلاء فيها. اخرج يا ربنا البلاء منهم فيها. يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا. اللهم اخرج البلاء. اللهم اخرج الأعداء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. اللهم رد الكيد على الكائد. رد الكيد على الكائد والكائدة. يا الله يا الله يا الله استجب يا ربنا الدعاء. استجب يا ربنا الدعاء. اللهم عليك يا ربنا بمن سحر. اللهم عليك بالساحر. اللهم عليك بمن يتبعهم بسوء وسحر يا ربنا ومكر وخيانة وخديعة. اللهم عليك به يا ربنا. عليك يا ربنا بمن يطردهم بمن يطردون أجمعين بسحر بسحر وحسد وغل عظيم. اللهم عليك به يا ربنا إنسا وجنا. عليك به ذكرا وأنثى. عليك به قريبا وبعيدا. عليك به عربيا وعجميا. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. اللهم اجعل الدائرة عليه. اللهم يا ربنا. اللهم اشغله بنفسه. اللهم اشغله بقلبه. اللهم اشغله يا ربنا بعينيه. اللهم اشغله يا ربنا بأطرافه. اللهم شل أركانه. اللهم عليك به يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا. اللهم عليك به في هذه الساعة. اللهم عليك به في هذه الساعة ذكرا وأنثى قريبا وبعيدا. اللهم عليك به في هذه الساعة. اللهم عليك به في هذه الساعة. نجهم يا ربنا من شر. نجهم يا ربنا من ضر. نجهم يا ربنا من مكر. نجهم يا ربنا من غلبته. بسم الله يقيكم الله يقيكم والله يكفيكم شر كل ذي شر. اللهم اكفهم اكفنا اجمعين يا ربنا شر كل ذي شر. شر كل ذي شر. شر كل ذي شر. شر كل ذي شر. وساحرا عليما وساحرا عظيما يا ربنا يا ربنا. وحاسدا لئيما وحاقدا ظالما. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا. وأنت مولانا يا ربنا. وأنت تكفينا يا ربنا. وأنت تؤتينا يا ربنا. وأنت تعافينا يا ربنا. وأنت تحسن فينا يا ربنا. وأنت يا مولانا ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا. اللهم يا جابر كسوري. يا جابر يا جابر الكسور. اللهم يا ربنا. اللهم يا جابر الكسور. اجبر يا ربنا الكسور. يا جابر المنكسرين. اجبر يا ربنا الكسور. اللهم ارحم يا ربنا ضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم يا ربنا نشكو إليك أسحارا تتجدد أسحارا تتنقل أسحارا عظيمة يا ربنا وقوية يا ربنا وشديدة وأحسادا وآثار عيون نشكوها إليك يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا جديدة وقديمة. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أطل أصل السحر. اللهم أطل أصل السحر. اللهم أطل أصله وفروعه. اللهم أطل أصله وفروعه. اللهم يا ربنا شفاء وعافية في هذه الساعة يا ربنا للحاضر والغائب يا ربنا من ذوينا وأهالينا ومن اشترك معنا في سحر وحسد. يا ربنا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا لا تنزعها منا أبدا. اللهم رحمة من عندك يا ربنا فينا لا تنزعها منا ولا عنا أبدا يا رب العالمين. اللهم رحمة من عندك يا ربنا وعافية يا ربنا تلمسنا إياها يا ربنا لا تنزعها منا أبدا يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك من شر كل ذي شر. نعوذ بك من شر كل ذي شر. نعوذ بك من شر كل ذي شر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.